شو بدك تأكد انت سمعت الجواب السابق اولا بدأ من عند علي صاحبك؟ نعم. وبعدين هو ثنى هنا بأسئلة طريقة اخرى، مو قلنا انه صلاة الفجر في مزدلفة ركن؟ نعم. بتسأل انا ماذا؟ كان على صحة الحج اذا نزل اي ركن يعني منها بطل الحج.